محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الحارث بن هشام ونزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، وكلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليم المال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وفي هذا توبيخ للمشركين، حيث أنهم أشركوا في عبادة الله ما لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر. ولذلك قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وكيف يشركون في عبادة الله عز وجل التي تقدم تعريفها أنها كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل ظاهر أو باطن فهو من العبادة، فلا يجوز أن يشرك مخلوق في هذه العبادة. ولذلك ضرب الله عز وجل الأمثال وحذر من الشرك، فقال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، يقول الله عز وجل: هل لكم مما ملكت أيمانكم، ملك اليمين، الأرقى والعبيد، هل أحد يشارككم فيما يكسبونه؟ فكل واحد منكم لا يرضى بذلك ولا يقر ذلك. لما؟ لأنه يقول: هذا مملوكي. الله عز وجل يقول: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافون أن يقاسمونكم الرزق الذي يكون على أيديهم. فكذلك الله عز وجل يقول أنتم عبيدي ومماليكي، فلما تصرفون شيئا من أنواع العبادة لغيري وأنت عبد لله ومملوك لله؟ فكما أنك لا ترضى أن عبدك أو أن يقاسمك في عبدك أحد، فكذلك الله عز وجل لا يرضى أن تقاسم أحدا لأنك عبد لله ومملوك لله. ولذلك وبخ الله المشركين بقوله إن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي على نواة التمر، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. جل وعلا أي هو أعلم بمواقع الأمور وخبير بها جل وعلا وبعاقبتها، ولكن أبى المشركون إلا الشرك بالله عز وجل. فهؤلاء الذين ذكر الله عز وجل فيهم هذه الخصال، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ومع ذلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وعلى سبيل التنزل لو سمعوا الدعاء ما استجابوا لكم. وأيضا زيادة على ذلك يوم القيامة يكفرون بشرككم، كما أخبر الله عز وجل بقوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وكما قال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وفي آية أخرى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وهنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، والتحذير من الشرك ليس لأناس كانوا فبانوا ولا لأناس يأتون، ولكنه للحاضر الآن ولمن كان فبان ولمن يأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما وقع من وقع في الشرك وما وقع من وقع في المعاصي إلا بأسباب أنه إذا تلا القرآن يظن أنه للناس وليس معهم، يظن أنه للناس دونه، وإلا لو كان إذا تلا القرآن كأنه هو المخاطب بالقرآن وهو الذي يؤمر بهذا القرآن وينهى، لانتفع بتلاوة القرآن ولتدبر تلاوة القرآن، ولكنه إذا حذر من الشرك ظن أنه للمشركين. من هم المشركون؟ الذي يدعو غير الله مشرك، والذي يذبح لغير الله مشرك، والذي يستغيث ويسأل المدد من غير الله مشرك. فإذا كنت كذلك فالله يخاطبك بهذه الآيات. لا، إنما هو بعض الناس يقول للمشركين أنت إذا كنت تفعل هذه الأشياء فأنت مشرك، إذا كنت تفعل مثل هذه الأشياء فأنت مشرك لنص القرآن. ولذلك قال عز وجل والذين تدعون من دونه، من دون الله فأنت إذا دعوت قبرا ما أو ميتا ما أو ضريحا ما أو لذت بقبره وسألته تفريج الكروبات وإزالة الشدائد فأنت دعوته من دون الله. ولو ادعيت الإسلام، لو قلت إنك مسلم، ولو تلفظت بالشهادتين، ولو أكثرت من الصلاة والصيام، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وأيضا لو كان يستطيع نفع أحد لنفع نفسه، فلم يدفن بالتراب ولم يمت، ولكنه هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يدفع عن غيره أو يجلب لغيره النفع؟ والله عز وجل يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يدفعون عن أنفسهم الضر ولا يجلبون لأنفسهم النفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تدعونهم؟ فالشرك ليس كغيره، والشرك ما يحتاج الإنسان إليه أن يجعل على رأسه علما أو يجعل على رأسه علامة أو يتسمى بالشرك، إنما إذا عمل هذه الأعمال التي قد أجمع المسلمون على أن من فعل مثل ذلك فهو مشرك، فهذا هو الشرك. إذا دعا غير الله أو سأل المدد من غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو أناب إلى غير الله فهو مشرك إن شاء أم أبى. ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات مستدلا بها على أن ما من دعي من دون الله لم يخلق ولا يستطيع نصر ولا يسمع دعاء ولا يملك نفعا جلب نفع ولا دفع ضر، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يدعى من دون الله؟ ولذلك انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث أورد المصنف رحمه الله حديث أنس وهو الصحيح، قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. الشجة تكون في الوجه، تكون في الرأس، يعني مثل يسميها الفلقة. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، الرباعية التي تكون بعد الثنية عليه الصلاة والسلام. ما هو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة؟ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم، فإذا كان هذا سيد الخلق وأشرف الأولين والآخرين لما استطاع أن يدفع عن نفسه الضر، فكيف يدعى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شجى وكسرت رباعيته، ففي هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجري عليهم الآلام والأسقام والأحزان، وكل ذلك رفعة لدرجاتهم، وأيضا ليعلم الناس أنهم لا يستطيعون جلب نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم. فإذا كان الأنبياء كذلك فكيف ممن دونهم؟ ولذلك قال الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف من دونه؟ كيف يدعى الأموات ويدعى الغائبون من دون الله عز وجل؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال أيضا في الآية الثانية: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وفي هذا الحديث قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء ويجاهد في سبيل الله وهو رسول الله وأمره الله عز وجل بالجهاد في سبيله وحصل ما حصل عليه منهم. ثم قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني ليس لك هذا، إنما هو إلى الله عز وجل، والذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. إنما أنت عليك أن تدعو إلى الله وأن تجاهد في سبيل الله، وما كان دون ذلك فهو إلى الله، وما كان سوى ذلك فهو إلى الله. ولذلك أمره الله عز وجل بالاستمرار في الدعوة إلى سبيله، ولا يتوقف في الدعوة إلى الله. وأما هداية الخلق، هداية القلوب، فهي بيد علام الغيوب. ولذلك قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بهذا ينتبه يتفطن المسلم لمثل ذلك، وأن على المسلم أن يحرص على طاعة الله وعلى الاستمرار في عبادة الله، وعليه أن يجتنب الشرك وأن يحذر من الوقوع في الشرك، ولا يغتر بكثرة من وقع في الشرك. الله عز وجل أعلم بذلك، وهو يبلو عباده ويختبرهم بذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله رواية ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ففي هذا الدعاء على المشركين، وفي هذا الدعاء عليهم في صلاة الفرض في الفريضة، وفي هذا أن تسميتهم في الصلاة لا يبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية يدعو على سهيل بن عمرو، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، حيث أنهم رؤوس المشركين في غزوة أحد. ف هم وأبو سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، هو سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، وهم قد جنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوا الله ورسوله والمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الفريضة، وتاب الله عز وجل عليهم وأسلموا، تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا. ففي هذا أنه ما يستطيع أحد أن يجلب لأحد نفعا ولا أن يدفع عنه ضرا، ففي هذا تجريد التوحيد لله والإقبال على الله عز وجل والإنابة إلى الله والاستسلام لذي الجلال والإكرام، وأنه ما يستطيع أحد أن يدفع عن أحد ضر أو يجلب له نفع سوى الله عز وجل. فهذا رسول رب العالمين وسيد الأولين والآخرين، وهؤلاء كانوا من صناديد الكفر والمشركين، وألبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوا الله ورسوله وشجوا نبيه وكسروا رباعيته وقتلوا عمه وقتلوا الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد وبقروا بطونهم وفعلوا ما فعلوا في أصحاب رسول الله في غزوة أحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالصلاة بعدما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، فيقول: اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. تدبير الخلق وتصريف الخلق وهداية الخلق وإضلال الخلق بيد الله عز وجل، إنما عليك أن تدعو إلى الله. فكيف بنا نحن وغيرنا؟ فكيف يلوذ الإنسان بميت لا يملك نفعا ولا يدفع ضر؟ وهذا قول رب العالمين لسيد الأولين والآخرين. ففي هذا الحث على تجريد التوحيد لله والإقبال على الله والإنابة إلى الله وعمل ما يرضي الله عز وجل. ولذلك أسلم صفوان رضي الله عنه بعد ذلك، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبقي في المدينة. ثم إنه جاء بعد موت أبي بكر، بعدما استخلف عمر رضي الله عنه وأرضاه ليدخل على عمر، فوجد بعض الصحابة من عظماء قريش عند باب عمر، وكذلك بلال معهم. فأذن عمر لبلال ولم يأذن له، فكأنه كان في نفوس بعضهم أنه يؤذن لبلال ولم يؤذن لهم. فقال صفوان بن أمية رضي الله عنه: والله لما سبقكم بلال إلى الجنة أعظم مما سبقكم به إلى باب عمر، ولكن لما فاتتنا الأولى ما تفوتنا الثانية. أو كما قال، يعني لما فاتتنا الأولى أنه سبقنا بلال إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فما تفوتنا الثانية. فنفض رداءه وقام من باب عمر ولحق بالثغور بالشام يقاتل في سبيل الله. تفطن يقول: لما سبقكم بلال إلى الجنة أعظم مما سبقكم إلى أنه يؤذن له قبلكم. ولكن عرف أنه لا بد من عمل ومنافسة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وكذلك سهيل بن عمرو قام مقاما حسنا لما ارتدت الأعراب وحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في مكة ما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ما حمده الصحابة عليه وأثنوا عليه بذلك رضي الله عنه. وكذلك الحارث بن هشام كان مقدما في مكة وكان كريما, ولما أراد أن يهاجر إلى المدينة أو يلحق بالثغور ليقاتل في سبيل الله أمسك به النساء والأطفال في مكة فنفض أيضا رداءه وهاجر وتركهم طاعة لله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل الله عز وجل من قدم هذه الأشياء على طاعة الله فاسقة, قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولكن الشاهد من إرادة هذه الأشياء أن هؤلاء الذين يدعو عليهم الرسول أنهم أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنه, فإذا كان هذا قول الله عز وجل لسيد الأولين والآخرين ولرسول رب العالمين الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, والمقام المحمود هي الشفاعة العظمى يوم القيامة للأولين والآخرين, وقال بعضهم هي إجلاسه معه إقعاده معه على العرش, ولا مانع بأن يقال بهذا وهذا. ومع ذلك يقول الله عز وجل ليس لك من أمر شيء, أمر العبيد وتدبير العبيد بيد مالكهم وسيدهم وربهم جل وعلا, ما عليك إلا أن تدعو, ما عليك إلا البلاغ. فإذا كان كذلك فكيف يلوذ العبد بغير الله, وكيف يلجأ إلى غير الله, وكيف يسأل المدد من غير الله, أم كيف يسأل الغوث من غير الله, أم كيف يتوكل على غير الله؟ يا سبحان الله. ومع ذلك يتلو الآيات من القرآن ويقول المشركين والمشركين, أنت إذا كنت تفعل ذلك فأنت من المشركين, شئت أم أبيت, أنت إن كنت تفعل ذلك فأنت من المشركين, يعني إن كنت تدعو غير الله أو تذبح للجن والشياطين أو للكواكب وغيرها أو تسأل المدد من غير الله فهذا من الشرك. ولذلك ترجم هذا الإمام رحمه الله بقوله باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين, لهذا أن أولى ما يكون بالمسلم هم أقاربه في نفع أمور الدين والدنيا ينبغي له أن يخص أقاربه في نفعهم في أمور دينهم ودنياه. ولذلك أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين, فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه ودعاهم إلى الله, فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب, ما أغنى عنه ماله وما كسب, وذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن يعني أنه مقبل عليكم من وراء هذا الوادي لجيش كنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم. قالوا: تبا لك لهذا جمعتنا كما قال أبو لهب. ولذلك قال لهم لما جمعهم كلمة تملكون بها العرب وتؤدي لكم العجم بها الجزية، قالوا: نعطيك الكلمة وعشر أمثالها، كلمة واحدة. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظر إلى أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولذلك قال الإمام المجدد رحمه الله في كشف الشبهات، يقول: الإله عند المشركين الأولين هو الذي يسميه المشركون المتأخرون السيد، يعني أولئك امتنعوا عن أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن الله أخبر عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب.